بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تداخل أسباب المسببات، أي فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء، ولكن كما مر بنا الكلام عن تعدد الجزاء اعتبارا ذمة وامتثالا وأداء، وليس الحديث عن تعدد نفس الشرط. تعدد نفس الشرط بحث إثباتي ومتقدم على هذا البحث. فهذا البحث إذن الذي نحن فيه بحث عن كما مر واقع ثبوتي وواقع طبيعة الأحكام في نفسها، كيف مثلا كيف تتكثر أو كيف تتعدد أو هلم جرة، بينما البحث السابق كان بحث في مثل ما يمكن أن يعبر فهم المراد، فهم المدلول، بينما هنا بعد الوصول إلى قالب المدلول يعني قالب الحكم نفسه يبحث عن أن هذا القالب المجعول كيف يتكثر. نستطيع أن نقول بعد في التمييز بين هالثلاث مراحل، البحث السابق كان في الوصول إلى قالب الجعل الإنشائي، البحث السابق هذا البحث في تداخل أسباب هو عبارة عن كيفية تحقق المرحلة الفعلية للجعل، وتداخل هاي تداخل أسباب، أما تداخل مسببات فهو في كيفية الامتثال، مرحلة الامتثال. فإذا أحدهما في تشخيص مرحلة الإنشاء وهو الذي مضى، خفي الجدران خفي الأذان، في تشخيص وتحديد المرحلة الإنشائية، كيفية إطار وقالب المرحلة الإنشائية، الحكم الإنشائي. أما تداخل الأسباب هو بحث في المرحلة الفعلية للأحكام، أن المرحلة الفعلية الآن متعددة غير متعددة، لأن هي التي تتعلق بالذمة المرحلة الفعلية. وأما تداخل المسببات فهو في مرحلة الامتثال، هذا تفريق آخر بعد يمكن إبرازه بين المراحل الثلاث. ومن هذه الفوارق نلتفت إلى أن في التنبيه في المقام وهو تداخل الأسباب الذي هو المرحلة الفعلية، لا يختص البحث بما إذا كان الشرط متشرطان متباينان مثل خفي الجدران وخفي الأذان. خفي الجدران وخفي الأذان وهو المبحث الذي مر سابقا غالبا يكون يعني في العادة في الغالب الشرطان يكونان متباينان، المبحث الذي مر وهو مبحث الدلالة ومبحث الإثبات ومرحلة تشخيص القالب الإنشائي، الشرطان يكونوا متباينان. أما في هذه المرحلة تداخل الأسباب البحث أعم، سواء كان الشرطان متباينان أو الشرطان من طبيعة واحدة، أفراد الطبيعة الواحدة، مثل فيما لو تكرر التضليل في الإحرام، هل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ البحث يقع في ذلك. لأن هذا البحث الحقيقة بحث في المرحلة الفعلية، مرحلة الفعلية مرحلة انحلال، قد يكون التكثر بالانحلال وقد يكون التكثر بانطباق الطبائع المتباينة. مثلا إذا جامعت في شهر رمضان فكفر، إذا أكلت وشربت فكفر، مصداقان لشرطين متباينين. وقد يكون لا، مصادق متعددة لشرط واحد. فلأن البحث في المقام هو في المرحلة الفعلية، تداخل الأسباب هو في المرحلة الفعلية الأحكام، فتكثرها إما بتكثر أفراد طبيعة واحدة للشرط، أو بوجود أفراد لطبائع مختلفة للشرط. لأن البحث في تداخل الأسباب هو بحث في المرحلة الفعلية إذن، بينما تداخل الأسباب كما مر بنا الآن بحث في مرحلة الامتثال والأداء، بينما تداخل الأسباب الذي مر في خفي الأذان وخفي الجدران هو في تشخيص وتحديد المرحلة الإنشائية. إذن هذه فوارق مهمة نلتفت لها فيما بين التنبيه السابق وهذا التنبيه. إذن هذه نقطة أولى مقدمية في الفارق بين هذا التنبيه والتنبيه السابق. النقطة الثانية تفارق، أي النقطة الثانية يعني على كل ممهدة، طبعا بحث تداخل الأسباب وتداخل المسببات هو في بالحاضر المتعلق طبعا والذمة، يعني هل الذمة تشتغل بالمتعلق الواحد؟ طبعا نفس كون المتعلق واحد هذا أمر مشترك، أمر المتعلق واحد أمر مشترك بين المراحل الثلاث، يعني ما مر في التنبيه ومرحلتي هذا التنبيه. لكن المراد من وحدة المتعلق كما مر بنا أمس ليست وحدة فردية، المراد ماذا؟ وحدة طبيعة، وحدة طبيعة الفعل، وحدة طبيعة الفعل. هذه وحدة طبيعة الفعل في التنبيه السابق كما مر، في المرحلة الإنشائية، في تداخل الأسباب، في المرحلة الفعلية، في مرحلة تداخل المسببات، في مرحلة الامتثال. فهل تتداخل أو لا تتداخل؟ من الطبيعي أنه البحث عن ترديد بين التداخل وعدم التداخل فيما إذا كانت طبيعة الفعل قابلة للتعدد، وأما إذا كانت طبيعة الفعل ممتنعة التعدد. فهنا لا محل لبحث، لا محل لبحث تداخل الأسباب والمسببات. هكذا قيل، مثلا القتل، القتل إذا وجب القتل بعد وجب القتل بعد تداخل أسباب وما تداخل، فممكن يثبت على شخص قتلين، قتل واحد. فهنا لا معنى البحث داخل الأسباب والمسببات، لكن إذا كان المتعلق غير قابل للتعدد لا مجال لبحث داخل الأسباب والمسببات، هذا التمييز. لكن هناك محل البحث عن تداخل الشروط، تعدد الشروط أو وحدة الشروط في التنبيه السابق. مثلا إذا اغتصب زان امرأة، الاغتصاب يجيب القتل، وإذا زن ذات محرمة لن يجيب القتل مثلا، هذا الذي ثبت الحكم فيه. فنستطيع أن نبحثه بلحاظ الشرط تنبيه السابق، يعني هل هذان مع بعض أو كل منهما مستقل. البحث في التنبيه السابق وهو وحدة الشرط أو معية الشرط، استقلال الشرط أو معية الشرط، ممكن بحثه في الفعل الذي غير قابل للتعدد، يمكن بحثه طبعا. هذا الفعل الذي هو غير قابل للتعدد، هل الشرط الشرطان معيان مجموعان كشرط واحد أو كل منهما مستقل، يمكن بحثه في التنبيه السابق. أما هنا في بحث تداخل الأسباب والمسببات قالوا لا يمكن بحثه، لا يمكن ماذا بحثه. نبحثه في هذا التنبيه أو في التنبيه السابق، فيمكن بحث حينئذ هل الشرطان، يعني بعبارة يأتي الأقوال التي مرت في البحث السابق فيه. سألعام مو في صدد تعيين أحد الأقوال، أقول أصل التنبيه السابق قابل للبحث، الأقوال فيه والرجوع فيه فيما إذا لم يمكن ماذا تعدد الفعل. وكذلك لاحظوا في تنبيه آخر أو في مقدمة أخرى لهذا البحث ذكروها، قالوا وكذلك فيما إذا كان الشرط غير قابل للتعدد. الآن احنا ذكرنا مثال القتل مثال لأي شيء، القتل مثال لأي شيء، بارك الله فيك، مثال للفعل في الجزاء غير قابل للتعدد. قالوا كذلك فيما إذا كان الشرط هو غير قابل للتعدد، وين مثلا إذا أفطرت في شهر رمضان فعليك كفارة كذا، أفطرت بالأكل، وإذا أفطرت بالشرب عليك كفارة كذا، وإذا أفطرت بالجماع عليك كفارة كذا. فالإفطار هنا شرط لكفارة، لكن ما يتحقق الإفطار الأول، الشرب ما يحقق إفطار، هو فاطر. فبالأكل المرة الأولى تحقق الإفطار، ما غير قابل للتحقق. فممكن إذا تتعدل كفارة هاللحظة. هذا طبعا إذا فسرنا الإفطار بماذا؟ فسرنا الإفطار بنقض الإمساك، بنقض الإمساك. الإمساك ينتقض في المرة الأولى، ما ينتقض بعد ماذا؟ في المرة الثانية أو الثالثة لما جرى. أما لو فسرنا الإمساك فسرناه ليس بنقض الإمساك، فسرنا الإمساك الإفطار بتناول ما هو محرم في شهر رمضان فعله، حينئذ لا يمكن الشرط أن يكون قابل للتعدد. بعبارة أخرى، هذا بحث فقهي لكن يستفاد منه نكتة كلية في المقام في بحث هذا البحث الأصولي. في شهر رمضان لدينا حكمان، ليس حكم واحد، حكم هو وجوب الإمساك، وجوب الصوم، ولدينا حكم آخر وهو ماذا؟ حرمة تناول المفطرات. تناول المفطرات حرام في شهر رمضان حتى لمن لم ينوى الصوم. بعد إذن هذا الذي هو لا أبالي مثلا لم ينوى الصوم، الآن مو صائم هو حكي يقال ينقض الصوم، مو صائم هو يعني لم ينوى الصوم، مع ذلك الجماع في شهر رمضان، الأكل، الشرب، رمس الماء كذا، هذه الأمور حرام عليه فعلها. أو لمن كان صائما وأفطر تبقى عليه في ذمته حرمة تناول المفطرات. وإن أدعصى هو وجوب الإمساك، وجوب الصوم، كتب عليكم الصيام عصر، هو قد عصى هذا الحكم صحيح، لكن رغم أنه قد عصى هذا الحكم وهو كتب عليكم الصيام يحرم عليه تناول المفطرات. حينئذ نحرر هذا العنوان الفقهي، الإفطار هل هو بلحاظ وجوب الإمساك كي يكون غير قابل لماذا للتكرر، أو أن وجوب أو أن الإفطار هو بلحاظ خروقات حرمة تناول المفطر؟ إذا كان اللهم صل على محمد، إذا كان الإفطار هو عبارة عن خروقات وعصيانات لحرمة تناول المفطر فهذا قابل للتكرر. وهي نقطة مهمة، لذلك هذا بحث على كل مقدمي مهم في بحث تداخل الأسباب أو المسببات، أن المقام الأشر قابل للتكرر أو غير قابل للتكرر. قبل لا تبحث الشر قابل للتكرر أو غير قابل للتكرر، عنوان الشرط يجب تحرير عنوان الشرط، تنقيح عنوان الشرط، تفسير عنوان الشرط، ويجب عدم الاسترسال بسرعة في تعيين وتحديد عنوان الشرط، وينجم من ذلك على الحال غفلات. يجب تحرير القرائن على المجرة. فهذه نقطة مهمة في بحث عنوان الشرط، أنه هل قابل للتكرر أو لا. نعم، كذلك طبعا عنوان الفعل عمله كذلك، من جهة فقهية يجب تحرير عنوان الفعل، ما هو عنوان الفعل، ما المراد به. لذلك مثلا السيد اليزدي في مثل شهر رمضان قال إذا أفطرت فكفر، قال عنوان الإفطار ليس المراد به نقض الصوم، المراد به إذا تناولت المفطرات. هذا طبعا في عنوان الشرط. عنوان الفعل كذلك بعد يجب الإنسان يحرر من عنوان الفعل الذي هو قابل للتكرر أو غير قابل للتكرر ما هو، ولأن باب الاستعمال اللغوي منفتح على الكنايات، قد ما يكون المراد من عنوان الفعل هو الموضوع له بالوضع الحقيقي الذي هو غير قابل للتكرر أو هو قابل للتكرر، بل لابد الإنسان يلاحظ ربما المراد المعنى المراد الكنائي أو المجازي أو فلان أو فلان، وهو هذا قابل للتكرر أو غير قابل للتكرر. فتعيين المراد بالشرط والمراد بالفعل عنوان الفعل أمر مهم فقهيا صوريا في الأدلة. هذه جملة معتبرة طبعا. نرجع إلى نفس التنبيه أو المقدمة على العذابية، فيما إذا كان الفعل غير قابل للتعدد كالقتل كالجزاء، هنا قالوا البحث في تداخل الأسباب والمسببات غير جاري، و أيضا فيما إذا كان هذا فيما إذا كان الفعل في الجزاء غير قابل للتعدد للتكرر قالوا تداخل أسباب المسببات غير جاري، يعني الواضح أنه تداخل أسباب المسببات بالتالي فلا ترديد ولا تحير في أنه يتداخل أسباب المسببات أو لا تتداخل، بل قهرا تتداخل هكذا قالوا. وكذلك قالوا فيما إذا كان مقدمة أخرى ندمجها وياها لأن نكتة البحث نفس المطلب، وكذلك قالوا فيما إذا كان عنوان الشرط غير قابل للتكرر كما مر في من أفطر في شهر رمضان، بناء على أن المراد في من أفطر في شهر رمضان هو ناقض الإمساك، ناقض الإمساك غير قابل للتعدد. فهنا أيضا قالوا بأنه بحث داخل أسباب المسببات لا يتأتى. لماذا؟ لأن الشرط في الحقيقة لا يتكرر، يعني في المرحلة السابقة التنبيه السابق الشرط لا يتكرر، وإذا لم يتكرر الشرط لا مورد للبحث عن تداخل أسباب المسببة. لا يتكرر وهو في كل لحظة مأمور بالإمساك، مساك مجموعي مو مساك في كل لحظة في كل مجموعا أو مبعثرا إمساكات مبعثرة أو إمساك هي احتمالات فلماذا لا تنقح هذا المطلب إمساكات مبعثرة يعني مبعثرة أو ارتباطية؟ إذا ارتباطية السلسلة ترتفع بارتفاع حلقة. أي نعم المقصود هي ما كان. فقالوا أيضا فيما إذا كان الشرط غير قابل للتعدد أن البحث في تداخل ترديد في تداخل أسباب المسببات لا يتأتى، يعني قهرًا تكون هناك سبب واحد، سبب واحد بعد سبب واحد مو أسباب كي نقول تداخل تتداخل أو لا تتداخل، أصلا الأصل هو سبب واحد، فوحدة سبب ووحدة جزاء ووحدة يعني تالي امتثال ومسبب محيط يعني مصداق مسبب ولا المسبب هو غيره. هكذا قالوا. لكن الصحيح لدينا أنه بالنسبة إلى تداخل مسببات نعم البحث قد لا يتأتى، لكن بالنسبة إلى تداخل الأسباب لا، البحث قابل لأن يعني يطرح. بيان ذلك في الدورة السابقة اصطلحنا على تداخل الأسباب أو تداخل المسببات، اصطلحنا على في تداخل أسباب حقيقي وسميناه كبير مثلا، وفي تداخل أسباب صوري أو صغير. طبعا هذا اصطلاح اصطلحنا اساس على الحال مبين نكته معينه هي مركوزه عن جمله من الاعلام، لا اقول كلهم وكذلك في تداخل المسببات، عندنا تداخل مسببات حقيقي وفي تداخل مسببات صوري. الحقيقي خوب كبير نسميه، وتداخل مسببات صوري نسميه صغير. كيف تفسير هذا الشيء عشان بعدين نلج في بحث أنه يتأتى تداخل مسببات أو لا يتأتى؟ ما هو تداخل مسببات الحقيقي؟ تداخل الأسباب الحقيقي، تداخل الأسباب الحقيقي يعني الذمة حقيقة مشغولة بماذا؟ بوجوب واحد، بحكم واحد. حقيقة الذمة مشغولة بحكم واحد، وضعي أو تكليفي. هذا تداخل أسباب حقيقي. الذمة مشغولة يعني مرحلة الفعلية، ليست مرحلة الإنشاء ولا مرحلة ماذا؟ الامتثال. بعد احنا ميزنا الآن إن شاء الله بين تداخل أسباب وتداخل مسببات ووحدة وتعدد الشر. تداخل أسباب يعني مرحلة الفعلية في الذمة قبل الامتثال، هذا الحقيقي يعني حكم واحد. الصوري يعني ماذا؟ الصوري يعني صورة هو واحد حكم، لكن لبا هو ليس حكم واحد. لبا إما حكم مشتد، حكم واحد لكن مشتد، الحكم المشتد صورة حكم واحد، بس هو بالدقة شنو؟ لبا حكمين. فهذا تداخل أسباب لكنه ليس تداخل حقيقي، تداخل ماذا؟ صوري. وفي آثار مختلفة بين التداخل الصوري والتداخل ماذا؟ الحقيقي كما سنبينها. اشتد حكم واحد قد يشتد، يعني نعم، يعني هذا الفعل يكون مثل ما لو نذرت وجوب صلاة الظهر. الآن وجوب صلاة الظهر تداخل كأنما أسباب، لكن بالدقة تداخل أسباب مو حقيقي، تداخل أسباب ماذا؟ تداخل أسباب صوري. صوري لماذا صوري؟ لأن واجب عليك صلاة الظهر لوجوب الصلاة اليومية وأيضا لوجوب النذر وفاء بالنذر، فأنت عليك وجوبين، لكن هما في مندكين في فعل واحد في الذمة، مندكين في فعل واحد في الذمة، فكأنما حقيقة هو صورة هما حكم واحد، لكن لبا هما حكمان. طبعا بين قوسين معترضين، جملة قصيرة معترضة، بحث تداخل الأسباب والمسببات هذه بحث نقطة مهمة، المفروض هي نقطة مستقلة نذكرها بس قصيرة. بحث تداخل الأسباب والمسببات ليس منحصر في الجمل الشرطية، بل هو يعم حتى الجمل الحملية كما هو واضح، بل حتى البحث السابق اللي هو تعدد الشرط كذا ليس منحصر الجملة الشرطية، لما بينه الميز النائيني أن كل جملة شرطية يمكن تأويلها إلى حملية، وكل حملية يمكن تأويلها إلى ماذا؟ إلى شرطية. الشرطية حقيقية لو شرطية صورية، المهم شرطية، لا أقل شرطية بمعنى الثبوت عند الثبوت، للشرطية بمعنى التعليق. مقصودا كل جملة حملية يمكن تأويلها إلى الجملة الشرطية التي بمعنى الثبوت عند الثبوت. هذه نفسها طبعا هذه نقطة مستقلة، لكن أنا ذكرتها الآن جملة معترضة، ولكن افرزوها كنقطة مقدمية منفصلة لهذا التنبيه، ومهمة جدا بلحاظ هذا التنبيه والتنبيه الذي سبق فقط. بلحاظ مفهوم الشرط، لا، الجملة الحملية ليست لها مفهوم الجملة ماذا؟ مفهوم الجملة الشرطية. لكن بلحاظ التنبيه السابق وهذا التنبيه، يعني ثلاث مراحل، البحث سيارا في الجمل الشرطية والجمل ماذا؟ الحملية. هذه نقطة مهمة وحاجبت لها، لا يفكر هذه البحوث الثلاثة في التنبيه السابق وتداخل الأسباب وتداخل المسببات يبتلى به الباحث في الفقه فقط في الجمل الشرطية، لا، حتى في الجمل ماذا؟ الحملية. هذه نقطة مهمة جدا يعني نفيسة، جملة معترضة، وهو نقطة ممهدة مستقلة. نرجع إلى إذن عندنا تداخل مسببات صوري وعندنا تداخل مسببات حقيقي. من أمثلة تداخل المسببات الصوري بعد ماذا؟ إذا لم يكن حكم مؤكد يشتد، لا الحكم لا يشتد ولا الفعل يتعدد، ولكن مثل فرض حق الخيار. الآن لديك حق خيار في البيع، هذا حق الخيار لا يشتد ولا يتعدد ولا متعلق متعدد ولا متعلق متعلق أيضا متعدد عقد. لكن مع ذلك الأعلام في ارتكاز منصفه قالوا أنه ليس تداخل أسباب حقيقي صوري. صوري لماذا صوري؟ ما عندنا خياران، خيار واحد. صحيح ما عندك خياران، خيار واحد وفعل واحد وهذا مجرد، لكن بمثابة خيارات مختلفة عندك، لذلك تداخل صوري. كيف؟ يعني لو كنت أنت قد أسقطت خيار المجلس أو خيار الشرط، أسباب الخيار، ولكن لم تسقط خيار العيب، العيب كسبب لم تسقطه، فهنا الخيار وإن لم يتعدد لكن لا يسقط الخيار. الخيار بسبب الشرط، هذا السبب سقط لأنك أسقطت بسبب الشرط، خيار الشرط. بسبب مثلا المجلس أنت أسقطته صح، لكن لم تسقط العين، يبقى الخيار لك هنا، لاحظ. فهنا الخيار لم يتعدد ولم يشتد، لكن أسبابه شبيه بالسقف الذي يمكن أن يقوم على عمود واحد في الوسط، إلا أنك إذا جعلت له أعمدة مختلفة زائدة هذه الأعمدة، هنا يقولون لك لا يسقط. لو ذهب العمود الوسطاني أو العمود الميلاني على اليمين، يبقى على اليسار يمسك بالسقف. فهنا يقولون تداخل أسباب صوري، يعني يتعاملون معه في الفقه تداخل صوري. لماذا؟ لأنه يعني الأسباب من رأس بالمرة لن تنتفي كما هو في تداخل الأسباب حقيقتان. للبحث تتم على إتحال تداخل الأسباب الحقيقي والصوري، تداخل المسببات الحقيقي والصوري. صلى الله على محمد وعلى آله.